الحمد لله غياث المستغيثين وعون المستعينين، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه من مساوئ عملي وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبود الموحدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رحمته المهداة إلى العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله لما أنزل أبانا آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض واستخلفه وذريته في الأرض بعمارتها سن سنن إلهية تحكم عمارتها وتقيم حضارتها، ومن جملة تلك السنن سنة التدافع التي ذكرها الله عز وجل في قوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. واتخذ التدافع مظاهر عديدة من أجلها نشوب القتال بين الناس. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يحكم ما يريد. وأرشدنا سبحانه وتعالى إلى ميزان الفلاح والنجاة والفوز والظفر في القتال، فقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وجعلت الشريعة مرد القوة عند المقاتلين من المسلمين إلى أمرين اثنين: أحدهما القوة الحسية بما يتعلق بالأبدان وأنواع الأسلحة، والآخر القوة الروحية بما يكون في القلوب من الإيمان والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وإذا اشترك المسلمون وغيرهم في النوع الأول، وهو أنواع القوى المتعلقة بالحس بدناً وسلاحاً، فإن الله سبحانه وتعالى أخلص للمؤمنين قوة أرواحهم باللجاءة إلى الله والإقبال على الله. فالله سبحانه وتعالى مفزعنا عند المدمات ومغيثنا عند اللهفات، ولذلك جاء الأنبياء واحداً بعد واحد يقررون هذه القوة في قلوبنا مقبلين على الله موحدين له منيبين إليه متوكلين عليه. فلما أحاط النمرود وجنده بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وكبلوه بالسلاسل وأرادوا إلقاءه في النار، لم يكن مفزع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ركن شديد من الخلق، فلم يأوي إلى عدة وعتاد ولا إلى جند وحرس، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار الحارقة سلب إحراقها التوحيد واللجاءة إلى الله سبحانه وتعالى. ولما خرج موسى عليه الصلاة والسلام بقومه من مصر وطلبه فرعون وجنوده حتى كانوا قاب قوسين منه أو أدنى، وتراءت الطائفتان، وقال أصحاب موسى لموسى: إنا لمدركون. قال موسى عليه الصلاة والسلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب البحر، فصار فلقاً كل فرق كالتوق العظيم. واتخذ موسى عليه الصلاة والسلام في البحر طريقا يبسا مر فيه هو وأصحابه المؤمنون، ولما توسطه فرعون وجنوده غمرهم البحر وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ولما خرج محمد صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة وقريش تطلبه وقد أرصدوا 100 ناقة في من يأتي به صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وتسامع فرسان العرب بهذا، وقام سراقة بن مالك من بني كنانة في طلبه فبصر به صلى الله عليه وسلم فألقى يهوي بعده بفرسه حتى صار قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه يلتفت والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت حتى قرب منهم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قد أدركنا الطلب يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، به سراقة وقال: يا محمد ادعو الله أن يخرج فاسي وأنا أرد عنك من ورائي. فدعا له صلى الله عليه وسلم. ولما أحاطت قريش بألف مقاتل منها وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 رجلا في بدر، لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يدعوه ليلة بدر دعاء شديدا ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. فنصره الله عز وجل على قريش، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولما ألم بالنبي صلى الله عليه وسلم المصاب وعلت عليه قريش ظاهرا بما أدخلت فيه مقتل أصحابه في يوم أحد، قال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا له الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: العزى مولانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أظهر التوحيد يخز في كل صنم حول الكعبة، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن كل تلك المثل التي ذكرنا من أحوال الأنبياء تعلن بجلاء أن مفزع الخلق الذي يكسبهم قوة هو ركونهم إلى الله سبحانه وتعالى لتوحيده. وحقيقة ذلك أن لا يكون في قلبك عظيم إلا الله، ولا كبير إلا الله، ولا قوي إلا الله، ولا قادر إلا الله. ما شاء الله كان، وما لم يشأ الله لم يكن. الأمر أمر الله، والملك ملك الله، والحكم حكم الله. فالسعداء من الخلق هم الذين يفزعون إلى ربهم سبحانه وتعالى موحدين له، يعلمون أن الأمر أمره وأن كل شيء يرد إليه. فهم يدعون الله ويستغيثون بالله ويتوكلون على الله ويرجون الله ولا يرون من الخلق شيئا، فأولئك يعقبهم الله سبحانه وتعالى فلاحا ونصرا في الدنيا والآخرة. فاطلبوا أيها المؤمنون حظكم من توحيد الله بالإقبال عليه والفزع إليه والتوكل عليه والاستغناء به سبحانه وتعالى، تغنموا وتربحوا. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين، اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين، اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم انصر المظلومين واخسف الظالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحينا حياة سعيدة وتوفنا وفاة حميدة، والحمد لله رب العالمين.